ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفور لكم قد أدلت سيئاتكم حسنات. فتعالوا اليوم نتذكر بعض الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولازلنا في قصة الأنبياء، قصة نبي الله سليمان. فكلمنا أن سليمان عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وأنه ورث الملك من داود عليه السلام، وأن سليمان عليه السلام كان حريصا على رضا الله سبحانه وتعالى، عابدا أواب كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، صاحب قوة وعزيمة في الحق، وأنه كان يتمنى أن يكون له 100 فارس أو 100 ابن مجاهدون في سبيل الله، وأنه كان يجهز دائما جيشه ويعد جيشه لرفع راية لا إله إلا الله. اليوم في سورة النمل نذكر موقف ذكره الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعده عن نبي الله سليمان. وهذا الموقف هو موقف قائد مع جنوده، موقف سليمان عليه السلام وهو يحرك جيوشه ويدرب جيوشه غزوا في سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ربنا بيقول أنه آتى داود وسليمان علم. عملوا إيه لما جاءهم العلم؟ عملوا كتب يشهروا بالناس، نقدوا الناس، تكبروا على الناس مطلقا. إنما قال أي داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أنه حمد ربه على أن علمه، حمد ربه وأثنى على ربه وأثبت العلم لربه، أنه يعلم أن العلم من عند الله سبحانه وتعالى. قال الحمد لله الذي فضلنا. هو العلم معيار من معايير التفضيل؟ نعم، العلم معيار من معايير التفضيل. تكلمنا من قبل أن العلم ليس هو المعيار الوحيد، يعني مش كل واحد عنده علم هو دائما يكون الأفضل، لكن العلم يقينا من معايير التفضيل الذي رفع الله به أقوام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى فضل داود وسليمان بالنبوة وفضلهم أيضا بإيه؟ بالعلم. إيه العلم ده؟ احنا عندنا تعارض كبير بين العلوم المادية وبين علوم الشرع، وذلك لضعف المسلمين كثيرا وسقوط حضارتهم لفترة طويلة، حتى أن أجيال نشأت لا تستطيع أن تعرف ما هو العلم، إيه مصادر العلم. العلم عندنا له مصادر، مصدر أول مصدر مصادر العلم إيه؟ مصادر المعرفة. أنت بتعرف منين؟ رقم واحد الوحي، رقم اثنين العقل، رقم ثلاثة الحس. هذه مصادر وأدوات يعرف بها الإنسان، يتعرف بها على معلومات، وكلما استطاع الإنسان أن يعرف معلومات أكثر كلما كان أخبر في معاملة ما يريد. يعني إذا كان الإنسان مثلا عايز يتعامل مع مكنة، كل ما بيعرف معلومات أكثر عن المكنة كل ما استعماله لهذه المكينة يكون بصورة أفضل. الله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان، الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى هو العليم القدير. فإذا علم الله إنسان علم فإن هذا العلم علم يقيني، لأن من أخبرك بهذا العلم هو الله. سيدنا سليمان تعلم الفيزياء، هقول لك دلوقتي حالا، هو لم يتعلم الفيزياء في مختبرات ولا في تجارب، انما علمه العليم الخبير. وانظر كيف استعمل هذا العلم في طاعه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود، اي ان داود عليه السلام بعدما مات ورث ملك داود سليمان عليه السلام. ورث علم داود سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان لما ورث داود عليه السلام ولما علم قال إيه بقى؟ شوفوا أول حاجة قالها يا أيها الناس، اجتماع مع الشعب، اجتماع مع الناس جميعا، يا أيها الناس. ماذا قال سليمان عليه السلام عندما اجتمع مع الناس في مملكته التي ورثها من داود وفي هذا الفضل الذي تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه من سائر البشر؟ قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قال لهم أنا عندي علم في شيء لا تعلمونه. إيه ده؟ إيه العلم ده؟ علمنا منطق الطير. وإيه منطق الطير؟ أن المخلوقات تتعامل مع بعضها البعض، المخلوقات أمم كبني آدم. الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يعني علمه البيان يعني يستطيع أن يفصح مع ما في صدره، يستطيع أن يتفاعل مع الناس. سيدنا آدم لما ربنا لما الله سبحانه وتعالى خلقه علمه الأسماء كلها، علمه أسماء الأشياء حتى يستطيع الناس أن تتفاهم مع بعضها البعض. تخيل كان أنت مش عارف تتفاهم مع اللي جنبك، هتتفاهموا إزاي؟ ما فيش بينكم لغة، لا لغة كلامية ولا لغة جسد، مش عارفيش، مش هتعرف هتفاهم إزاي؟ محتاج حاجة مش عارف تقول له، محتاج حاجة ولو قلت له مش هيفهم. سليمان عليه السلام علم منطق الطير، يبقى إضافة إلى أن البشر يفهمون لغة البشر على اختلاف أجناس البشر. إن الإنسان لما بيتعلم لغة تانية يقول لك مثلا إيه، تعلم إنجليزي، تعلم فرنساوي، تعلم إيطالي، تعلم ألماني، تعلم أي لغة، بيبقى عنده من المعلومات والخبرات التي اكتسبها من أصحاب هذه اللغة ومن تقدم أصحاب هذه اللغة ومن خبرات أصحاب هذه اللغة. فتخيل سليمان عليه السلام يتعلم منطق الطير، ان العصافير احنا بنسمع منها صوت. ايه الصوت ده؟ احنا مش فاهمين. هذه العصافير بينها وبين بعضها البعض لغة، هذه الطيور بينها وبين بعضها البعض لغة، هذا الهدهد بينها وبين بني جنسه لغة، هذه النسور والصقور بينها وبين بني جنسها لغة. سليمان عليه السلام علمه الله أن يفهم هذه اللغة. فكان لما عصفورة أو هدهد أو صقر أو نسر يتكلم كان يعرف ما الذي يقول. هما بيتكلموا مثلنا، هما لهم لغة، ما هذه اللغة؟ الله أعلم. غير أن سليمان عليه السلام تعلمها فين؟ قعد عمل تجارب وجاب الطيور وشاف عصفور بيحب عصفورة، فقعد يحلل الزبزبات والأصوات، وبعد كده قال لك هنا الصوت كان عالي، لا هنا الصوت كان واطي، لا هنا اشتد، لا هنا زعق مطلقا. إنما هو تعلم، علمه الخبير. فعلم سليمان عليه السلام بالوحي، علم منطق الطير، فظهر على الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ده أول درس النهاردة معانا، أول درس معانا. ربنا لما يمن عليك بحاجة اذكر نعمة الله، وأقل أن شيء تشكر به الله سبحانه وتعالى أن تذكر الله بفضله. يعني ربنا أنعم عليك بصحة، قول الحمد لله الذي تفضل علي بالصحة، الحمد لله الذي أنعم علي بالمال، الحمد لله الذي أنعم. إن الإنسان يعلن ذلك صراحة، ينسب العلم لله. نتكلمنا عن سيدنا موسى والخضر لما قال أنت أعلم الأرض ولم ينسب العلم لله. سيدنا سليمان أعلنها صراحة، جمع الناس كلها، مش جمع الملأ، جمع الناس. يا أيها الناس إيه في إيه يا سليمان؟ أنت الملك بتاعنا بيجمع. قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قال لهم هذا من فضل الله علي، أنني أصبحت معلم وأني أتعلم منطق الطير، أني أفهم لغة الطير. سيدنا سليمان لما تعلم منطق الطير سخر الطير، سخر الله سبحانه وتعالى لسليمان الطير، عمل سيدنا سليمان جيش، جيش عجيب جدا، جيش فيه من شهده وفيه ما وراء الطبيعة. يعني جيش انت بتشوف فيه ناس ماشية على البر وفي السماء طيور وفي ما وراء في الغيب جن، دعاة دول ايه دول؟ دول جنود سليمان. قال تعالى وحشي لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حشك حشك ده يعني تجمع. سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى حشك له جنوده. جنود سليمان مين؟ على البر بني ادمين، في السماء طيور، ومن وراء البشر الجن. الذي يعلم جند سليمان هو سليمان، يعني ما فيش علاقة ما بين الطيور وتعاملهم مع البشر. الطيور ما بتعاملش مع البشر، لكنهم يتعاملون مع سليمان. الجن ما كانش بيتعاملوا مع الطيور ولا يفهموا منطق الطير، لكن سليمان هو الوحيد الذي يعرف كيف ينظم جيشه. سيدنا سليمان تحرك بجيشه مقاتلا في سبيل الله. فهم يوزعون، يعني يوزعون يقول لك يوزع، وزع يعني قسم أو فرق. فهم يقسمون يعني كل جيش متقسم. يقول لك وزع أي رد أو ود أولهم على آخرهم، يعني اللي واقف قدام خالص بيمشي بنفس خطوة اللي ماشي ورا خالص، كلهم في خطوة واحدة منتظمة. ايه الجيش ده؟ مين اللي علمه ده؟ وحشد سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. جيوش مقسمة منتظمة كثيرة. قال تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا على وادي النمل، هما ماشيين نزلوا أرض. الأرض دي فيها مخلوق لا الطيور تعرفه ولا تفهم لغته ولا الجن تنتبه له ولا بني آدم يأبه له أصلا. اسم النمل، يعني لو انت عديت بالعربية على مكان ساكن فيه نمل او انت ماشي حتى على رجليك، عمرك ما ايه يعني نمل؟ اعمل له ايه يعني نمل يعني؟ وده عايش ليه اصلا؟ ولو انت دست عليه وقتلت 100 نملة وانت ماشي او فرقت جمع 100 نملة، عمرك ما هتتخيل ايه النمل يعني؟ وده منهم لغة كمان، ودول بيأكلوا ويشربوا ويعيشوا كمان ليه؟ مروا على وادي النمل، وادي يسكن فيه نمل. سليمان عليه السلام لما مروا على وادي النمل هو وحده بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، رأى ما لم يره جنده. رأى شيء غريب، رأى نملة طلع من وسط النمل وتقول ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فجأة رأى نعمة أخرى وشاهد نعمة أخرى من الله سبحانه وتعالى عليه، إن هو يفهم لغة النمل. جيش سليمان جيش قوي منظم فيه استعدادات قوية. نتكلمنا المرة اللي فاتت على تكلمنا في المرة السابقة عن الخيل اللي كانت يعدها سليمان للغزو في سبيل الله. مروا على وادي النمل، فقالت نملة، نملة في وسط النمل طلعت شافت ان في خطر على الباقي، قالت لا الحقوا نفسكم ادركوا انفسكم. فان سليمان اذا مر، وفي الغالب دي كانت نملة استطلاع، يعني في الغالب ان هم ما كانوش لسه دخلوا ليه دخلوا الوادي، لانهم اذا دخلوا الوادي هي مش هتلحق لا يحتمنكم، هم هتحطموا تماما. وكلمة وادي النمل، انت متخيل ان كلمة وادي احنا ايه؟ احنا بالنسبة لنا اللي هو المكان المنخفض بين جبلين، صح كده؟ انا ما اذكر كان اسمه وادي ولا ده كان السهل مش فاكر. ان متخيل ان هو مساحة كبيرة، لكن تفاجأ ان هو وادي النمل هيكون قد ايه يعني؟ حتى قد كده مثلا، يعني ايه وادي النمل؟ عايشين قد ايه والنمل يعني؟ حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. ولنا وقفه مع النمل. احنا عندنا يا جماعه سوره اسمها سوره النمل، يعني السوره ما اسمهاش سوره الهدهد، ولا اسمها سوره سليمان، ولا جند سليمان، ولا سوره العلم، ولا سوره فضل الله سبحانه وتعالى على خلقه، انما سوره النمل. نحتاج ان نتعلم من النمل. النمل منظم جدا، النمل دؤوب في العمل جدا، النمل عنده من تدبير ان هو بيشتغل في شهور ويدخر الطعام لشهور في غاية التدبير والإتقان. لكن هنا لم يذكر النمل بكل هذا، إنما ذكر النمل بالإيه؟ بالحرص، إنك تبقى حريص على إخوانك. مش عارف أقول إيه صراحة، يعني الحرص على الـ على الـ على القوم ده، إنك تبقى لا تستطيع أن تنام وهناك مكلوم، إنك أنت تتأذى مما يتأذى منه إخوانك. مش قضية الإحساس والإنسانية، قضية إنك يبقى في بذل. إن هذه النملة وقفت تنادي ادخلوا مساكنكم، لأن السيل إذا جاء أو لأن الجيش إذا جاء لن يبقي على أحد، لأن سليمان وجيشه إذا مر لن يبقى أحد في هذا الوادي، وهم لا يشعرون. عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الفتن فقال إلزم بيتك، قالوا لا يخرج هيسقط. اللي يقولوا من المعاني الدقيقة بين البلاء والفتنة إن البلاء هذا قبل أن يبتلى به الناس، الفتنة هي المسمى للبلاء الذي غالبا يسقط فيه الناس. يعني الاثنين بيتسموا معنى الامتحان والاختبار، لكن لما يكون فتنة أو امتحان غالبا الناس هتسقط فيه فبيتسمى ايه؟ فتنة، انك يقينا هتسقط في هذا. فنبي صلى الله عليه وسلم لما يكون في حاجة زي كده في اخر الزمان قال ايه؟ الزم بيتك وابكي على خطيئتك. ليه؟ لانه هيخرج هيسقط. شاهد النمله حريصه. تعلم سليمان لما راى النمله، تعلم ان الله سبحانه وتعالى فضله فشكر نعمه الله سبحانه وتعالى على هذا التفضيل. تعلم سليمان أن قدرة الله أعظم مما يتخيل. يعني تخيلوا يا جماعة أن واحد بيتحكم في الطيور وفي الجن، وعنده جيش من الجن وعنده جيش من البني آدمين وجيش في الطيور، ثم يفاجأ بنملة بتتكلم، ونملة بتقول لأصحابها ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ملك الله أعظم مما تتخيل، وقدرة الله وقوة الله أعظم مما تتخيل، وسعة وإحاطة الله سبحانه وتعالى أعظم مما يتخيله البشر. مين اللي علم النملة ده؟ مين اللي جعل في النملة الحرص؟ مين اللي جعل في النملة الفهم؟ إنها تفهم إن سليمان سيحطمها هي وقومها. مين اللي علم النملة تعتذر لسليمان؟ شوف بتقول إيه؟ وهم لا يشعرون. بتقول لهم خدوا بالكم ان سليمان لو قتلكم مش هيبقى قاصد. ان نمله تدافع عن انبياء الله، فما بالنا نترك دين الله؟ اذا كانت نمله حريصه على الناس، حريصه على النمل، اذا كانت نمله ولاها لسليمان دون قومها، بتقول وهم لا يشعرون، ده بتعتذر عن سليمان إذا قتلها، لأنها تعلم أن سليمان نبي. فمن سخر هذه النملة؟ وإذا كانت النملة تحمل هم أمتها، فما بالنا لا نحمل هم أمتنا؟ تلاقي أخبار يشيب لها الولدان، وهي الناس قاعدة تتفرج على ماتش كورة، عاد اهم حاجه عندها فلان فريق كذا كسب ولا فريق كذا كسب، وده اهتماماته كلها. ومش هقول لك أمته تمزع تمزق، رضي أن يكون مفعولا به لا فاعلا مؤثرا، وهذا من البلاء. لكن أصعب منه مش ان انت تفضل نفسك بس، انك فقدت افادتك ونفعك لاخوانك. اين من يشد ازري؟ اين من يحمي ظهري؟ اين من يستر عورتي؟ اين من يقيل دلتي؟ اين اخي؟ اين الناصح؟ اين الحريص؟ اين المتفقد؟ يقول لك انا ابويا مات ومحدش عزاني، وليا اصحاب كتير قوي ملتزمين، انا اختي كانت بتتجوز ومحدش واقف جنبي، انا احتجت فلوس وكانت اهلي في العمليات وكنت محتاج فلوس وما لقيتش حد يساعدني. وتقول للتاني يقول لك اصل انا مش فاضي، بحس ان انا بضيع وقت، ما اصل انا بروح يعني انا اضيع بقى صحوبيه، يتعلمني يعلمك يا خلاص. العلاقه كلها عباره عن ايه؟ اخذوا علما او متعلما. ان وصل الاخوان ديني، ان الحرص على الناس ديني، ان نصح الناس والامر بالمعروف والصبر على ذلك دين، دين يبذل فيه اعمار، دين تبذل فيه اموال. ان مش موضوع ان انا هضيع وقتي واقعد مع فلان هنطلع بايه يعني. أين أنت من إخوانك؟ نشوف سليمان عليه السلام تعلم من النملة على طول، الآيات اللي بعدها على طول، وتفقد الطير. قبل ما يعني نتكلم على تفقد الطير، قال الله سبحانه وتعالى فتبسم ضاحكا من قولها. يقول لك التبسم هو ان واحد ما لحقش بصوت، تبسم سليمان ضاحكا من قولها، يعني لسه كده في بدايه الايه الامر، بدايه الضحك. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك ولا يسمع له ايه صوت، كانش بيضحك بقهقه. فتبسم ضاحكا من قولها، سيدنا سليمان سمع النمله وتبسم. تفتكروا سيدنا سليمان كان بيدور في خلقه ايه؟ يعني لو انت كده معاك جيش، انت قائد جيش بهذه العظمه، وفجاه اكتشفت ان في عالم تاني خالص انت ما تعرفش عنه حاجه، او لا علاقه لك به، احساس سيدنا سليمان وقتها كان ايه؟ علم سليمان أنه عبد، علم سليمان أن لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض. أحيانا يا جماعة لما بتتذكر قدرة الله مبهرة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في وحيه وفي كتابه الكريم أن ننظر، يعني ربنا أمرنا أنك تتعلم، سيروا في الأرض فانظروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق. ربنا يقول لك فكر، الدين الوحيد الذي أمرك بأن تفكر في أصل الإنسان وفي أصل المخلوقات وفي الحياة وفي أسرار الحياة هو الإسلام. منظومة العقل والحس إذا ابتعد عن الوحي ضلت، أما واحد يقرر أنه يفكر بعيدا عن وحي الله وبعيدا عن أمر الله يضل، لأنه لا يعرف مجالات التفكير. ومن أخذ الوحي فقط دون إعمال عقله فيه لم ينفذه كما أراد الله. عشان كده تجد في آيات القرآن آيات بتخاطب عقلك. ربنا بيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، كما أن الله أنزل موعظة من ذكر الجنة والنار يخيف بها قلوب عباده المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى أرشدهم إلى النظر إلى آيات بها يؤمنوا بالله. إنك تفكر هو صحيح السماء والأرض طلعوا كده إزاي؟ وصحيح اختلاف الليل والنهار ده كيف تم؟ من الذي جعل الليل مختلفا عن النهار؟ لآيات لأولي الألباب. سليمان عليه السلام علم منطق الطير، علم فيزياء الأصوات بين الطيور وبين النمل، فعمل ايه؟ قال ثلاث حاجات، وده هيخلينا لما حد يتعلم حاجة جديدة او حد لما يرى نعمة الله سبحانه وتعالى عليه يعمل ثلاث حاجات دول. سيدنا سليمان لم ينشغل بتجهيز النمل، قال لك احنا ممكن نعمل جيش من النمل كمان ويبقى كده معانا جيش طيور وجيش بني ادمين وجيش جن وجيش نمل خالص. انما اياك ان تنشغل بالنعمه عن المنعم، واياك ان تنشغل بالبلوى عن المبتلي. ما ربنا يحطك في بلاء صعب، انشغل بربك. لما تجد الدنيا اغلقت امامك لا تفكر في طريقه الحل، انشغل بربك اولا، افهم معامله الله لك ثم انشغل بالحل. سيدنا سليمان قال يا ربي اوزعني، اذا فهم يوزعون ربي اوزعني، ربي اوزعني معناها ربي الهمني. الطير يوزعون يفرقون يود اولهم على اخره، وسليمان عليه السلام يطلب ان يوزع في الشكر. قائل يشكر وجيش يطيع، كانت هذه أعلى درجات القيادة. سيدنا سليمان انشغل برضا ربه فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. هي أي نعمتك؟ نعم ربنا كثير على سيدنا سليمان، لكن أعلى نعمة هي نعمة التوحيد، نعمة الدين. فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. طيب يا رب أعني على شكرك، رقم اثنين، وأن أعمل صالحا ترضاه. احنا نقف على كلمة ترضاه دي، لكن قبل ما أقول ترضاه هقول رقم واحد الشكر، رقم اثنين العمل. إن الحمد لله العمل، أن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان عليه السلام يطلب من الله أن يدخل في عباده الصالحين. هنوقف الدرس ونقفل. هو مين العباد الصالحين بقى اللي هو يدخل الصالحين؟ عايز افهم يعني سيدنا سليمان وادخلني برحمتك، بيقول له يا رب مش بعملي مش بجهادي مش ببذلي مش بان انا اعلنتها صراحه ان الفضل من الله سبحانه وتعالى امام الجنود، انني لم استغل الملك لمجرد ان انا ان الملك ده استعمله في قوه نفسي وفي رفع مكانتي، انما نسب الفضل كل الفضل لله، بيقول وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رجل تربى يصوم النهار ويقوم الليل، رجل تربى على العلم والحكم، رجل تربى على الجهاد في سبيل الله في بيت نبي، ثم يقول وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. واحد لما يصلي قيام ليل اسبوع فلان انتكس، تقول له ليه انت كثير؟ ضاع خالص، ما تصليش كام ليه؟ بص له كده. يا جدع ده انت حتى ما كملتش الشهر. لما بيقرأ كتاب ولا كتابين تلاقي قابل كده او تسمعه كده وبيكتب جاهل جهلة بكتابين. طب بس اصبر شوي، ان صدور الاحكام بقى سهل قوي كده. سليمان عليه السلام مع ما هو فيه من شكر نعمة ربه وبذل لربه يقول برحمتك يا رب ادخلني في عبادك الصالحين، يا رب ادخل في وسط الصالحين. هؤلاء الذين امرنا ان نقتدي بهم، ان تتواضع بين يدي ربك، ان تنكسر لربك، ان تذل لربك، ان تخضع لامر ربك، الا تتكبر على الخلق. عارفين يعني ايه في عبادك الصالحين؟ يعني رب اخش وسطهم كده وخلاص، ابقى في وسطهم. اللي بيتكلم نبي ياتيه الوحي من السماء، اللي بيتكلم اعبد اهل زمانه، اللي بيتكلم صاحب عزيمه وقوه واوبه، اللي بيتكلم لم يتربى على المعصيه ثم تاب، انما نشا في طاعه، فهو ابن اعبد الخلق. داود عليه السلام افضل الصيام وافضل القيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم. ومع ذلك ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نرجع قبلها قال وان اعمل صالحا ترضاه. كلمه ترضاه ديت ليه؟ يعني ليه سيدنا سليمان ما قالش وان اعمل صالحا وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين؟ ليه ترضاه؟ يتقبله، يعني أن أعمل صالحا متقبلا، ما بقاش متقبلا، قال ترضاه. فكروا كده، وفي عمل صالح لا يرضاه الله؟ بدعة على طول. أنت جاهز طبعا، البدعة مش تبقى عمل صالح. هنا في معنى لفتة كده يا جماعة، إن لله في كل وقت عبودية، وفي كل موقف عبودية، ولكل شخص عبودية. يعني إذا أنت ربنا يقبل منك وأنت في الأول الطريق إلى الله إنك أنت تقرأ نص صفحة قرآن، الآن بعدما فهمت قيمة كتاب الله وبعدما بصيرك الله، لم يعد هذا هو الذي يناسبك. ده بالنسبة للأشخاص. بالنسبة للمواقف، إن مثلا الناس بتقاتل، هنا من العبادات الأساسية فيها المواجهة. التولي يوم الزحف هنا كبيرة من الكبائر، انك لا تولوهم الادبار. يعني ايه لا تولوهم الادبار؟ يعني ما تلفش وشك، لا تعطيهم دبرك اي مؤخرتك، ما تعطيهمش زهرك. مجرد ده كبيره. ليه؟ لان الموقف ده لا يقتضي ان حد المسلمين يوليهم الادبار. ان وقت الصلاه ما تقوليش والله الصلاه بر الوالدين حاجه مهمه جدا، لا، بر الوالدين في غير وقت الصلاه. إن هنا إن الأعمال الصالحة بتتفاوت على حسب الأزمان، على حسب المواقف، على حسب الأشخاص. إن مش كل واحد عمله الصالح يكون يرضي الله عنه، وإن كان هو عمل صالح بالنسبة لغيره. فاهمين؟ يعني المسلم الجديد مثلا او المسلمة الجديدة ممكن يتساهلوا مثلا في بعض الاشياء، مش عارفين، لم ينشأوا عليها، يتعودوا عليها. طب المسلم بقاله 30 سنة، هذاك ليه حاطط نفسك في المستوى ده وتترخص في ده؟ ان مش كفاية ان يكون عمل صالح، انما عمل صالح يرضاه الله. وهنا خلينا نقف نقطة مع معاملة الله لك ومقامك عند الله. زمان قال إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. ومش معنى أنه أنظر أين أقامك يعني ربنا يحطك في مكان الناس شايفاك فتبقى أنت بتتصور يمين وشمال أن الناس شايفة أن أنت إيه، أن أنت بتاع الدين أو شيخ الدين. إنما أنظر أين أقامك في طاعته. اليومك ده مليان طاعة ولا يومك مليان معصية؟ إن نهارك فيه طاعات ولا نهارك فيه معاصي؟ الناس عند الله درجات والامتحانات على هذه الدرجات، درجات متقسمين، درجات الجنة متقسمة درجات والناس درجات والمخلوقات درجات وأعلى المخلوقات الإنسان. سيدنا سليمان قال يا رب ألهمني أن أشكرك وألهمني عملا صالحا ترضاه. وهيجي من سؤال الأولى نحن نسأل الغاية ولا نسأل وسائل تؤدي إلى الغاية؟ الاثنين موجودين. يعني كنت تقول يا رب ارزقني عملا صالحا أو لا تقول يا رب ارزقني الجنة. والعمل الصالح يوديك فين؟ الجنة. إنك تدعو ربك إن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أو إن تدعو ربك إن ربنا يضع في قلبك الحب، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، أو إنك تدعو ربك بالجنة أو بالرضا. سيدنا سليمان طلب من ربه أن يعينه على الشكر، وده طبعا يفهمنا أنه كان بيعمل إيه؟ أنه كان بيشكر، وأن كان في دماغه إيه؟ أنه يشكر. يعني هو كان بيشكر وكان في دماغه أنه يشكر، ولكنه طلب الإعانة على الشكر. قال تعالى وتفقد الطير. يعني تفقد الطير دي نظرية إدارية، إن سيدنا سليمان كان يتفقد أتباعه، يعني يبحث عن مفقود فيهم، وده يدلك على قوة وحسم وحزم سليمان عليه السلام. في فرق بين مقامك كداعي إلى الله أو كنبي وفرق بين مقامك كإيه؟ كحاكم أو قائد. الخلط من الاثنين إشكال. سيدنا سليمان حريص على دين الناس وحريص على الرحمة وحريص على العدل والحلم، لكن أمر إدارة الجيوش تحتاج إلى قوة لا تحتاج إلى فقط رحمة. سيدنا سليمان تفقد الطير، وهذا يدل على سعة علم سليمان عليه السلام بعلوم الإدارة. ولك أن تتخيل أن رجل ينظر إلى الطير في السماء فيعرفه ويعرف من ناقص في هذا الطير، وده يدينا خلفية عن ذكائه الخارق. أنك أنت تخيل كده، أنت شفت شوية طيور معدية، السيب كم كان كم طير مثلا؟ سيب طيور، سيب حمام مثلا، سيب نسور كانوا كم نسر، سيب عصافير كانوا كم عصفورة؟ صعب انك تعدهم. ولو عددتهم لما تيجي بعد شويه تفكر عمرك ما تتخيل ان في واحد ناقص، ما هم بيطيروا وبيطيروا مع بعض. سيدنا سليمان لمح واحد ناقص. انا يعني لمحه ازاي وعرف منين؟ وتفقد الطير. النبي صلى الله عليه وسلم كان في جيشه يتفقد اصحابه. في حديث زليبيب دلوقتي ممكن تلاقي واحد مات وجثته عفنت ومحدش سأل عليه، يقول لك احنا عرفنا من ريحه. ليست هذه اخلاق اهل الاسلام. ينبغي علينا ان نتفقد اخواننا. انت جيت اخر مره كان معاك اثنين، النهارده جيت لوحدك ليه؟ تفقد اصحابك، لعل واحد مريض، لعل واحد محتاج، لعله واحد تعبان، ان احنا نتفقد بعض. عارف انت في شغل، انت في صداقة، انت في اقصاء، انت في معرفكش. يعني طول ما انت شغال في الدين وقاعد وبتعمل عمل وبتجيب ده وتودي، تلاقي كله متصل بيك. تعبت في يوم، فتنت في يوم، ابتليت في يوم، حزنت في يوم، احبطت في يوم، يأست في يوم، ولا يبالي بك احد. اخلاق سيئه. ان العلاقات مبنيه علاقه شغل. طب ما فيش شغل حتى في الدين. طول ما الاخ بيحفظ وبيروح وبينظف ومفروض ان هو مثلا يأذن ما أذنش، ده كله بيتصل عليه. اخ ما فيش حد ملوش وظيفه في وسط العمل ده، ولا يتفقده احد. انما اصحاب كان يتفقد اصحابه حتى البعيد منهم. عارفين حديث جليبيب، هل تفقدون من احد؟ فقالوا لا. الصحابه قالوا لا ما فيش حد ناقص. قال لهم طب متاكدين؟ طب بصوا كده تاني. الصحابه قاعدين كلهم، كل واحد بيبص مفيش حد ناقص. قال لهم ولكني افقد اخي جليبيب. قال لهم انا بفقد اخويا جليبيب. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ووضع يده على عينيه وقال من يشتري هذا العبد؟ فقال اذن تجدني كاسدا. قال له هتلاقيني ما حدش هيشتري مني، هو انا ليا تمن اصلا ولا ليا قيمه عند حد؟ ناس اصلا ما جاش ومحدش حاسس انه ما جاش. في شخصيات كده. فقال ولكنك عند الله لست بكاسد. في ناس يا جماعه لها قيمه في الدين وان لم تكن ظاهره. انك تشوفه دين. سيدنا سليمان مش هقول لك بيتفقد اخوانه، بيتفقد الطير. لقى فيه هدهد مش موجود سأل عليه. يعني اعتبروني هدهد. اعتبرني يا عم طير من طيور سليمان عليه السلام. معلش الصلاة محروق قوي من هو تفقد. يعني حزين قوي منه. تفقدوا اخوانكم وبالذات اصحاب الكلب. بتعرف ان اخ مكروب ولا مأزوم ولا عنده بلاء او عنده مشكلة، ما تقوليش اصل انا كلمته وما ردش وكرمتي وهو كان المفروض. تفقده. ولو ما عرفتش اسأل عن اخوانك. انت قاعد دلوقتي كده فكر مين اخي مرة، مين اصحابك واخر مرة انت سألت عليهم انت؟ عليهم عايش لسه سأل عليهم حالا. وانت جاي الدرس او انت رايح اي درس تفقد اخوانك. جايين رايحين فين؟ ليه تيجي الدرس لوحدك؟ لما يكون في عمل خير تفقد اخوانك. لما يكون فجأة فترة كده حسيت ان فلان غاب ابحث عنه. مش هقول لك تكلف ما لا تستطيع، لكن الاخوه في الله يا جماعه ما هياش كبيره قوي. يعني انت الموضوع مش صعب قوي. كم واحد من الناس القريبه منك؟ 5 10 دول دعمتهم على التليفون وكل اسبوع فلان انا بقالي اسبوع ما شفتوش ليه؟ يعني الناس القريبه منك مش كتير قوي كده. دايره اصحابك القريبين ليست بهذه السعه. ولو كانت بهذه السعه سدد وقاره. لكن بلاش اقول يعني الجفاء ده جفاء. تلاقي واحد ما كلمتوش بقالك شهر وبعدين فجاه بعت لك رساله. هقول على الملأ اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو بس حديث كذا، هو ده معناه ايه؟ يا ابني في حاجه اسمها وحشتونا، اخباركم ايه؟ بقالي فتره منقطعه. طب الصحة أخبارها إيه؟ طب العيال عندهم إيه؟ مين يا شيخ؟ إيه؟ مين؟ سمعني؟ فقال مالي يا أهل الهدهد أم كان من الغائبين؟ سيدنا سليمان قال لهم أنا مش شايفه ليه؟ مجرد أنه مش شايفه دي مشكلة، وده يدلك على أن سليمان عليه السلام كان يعلم أن لكل رجل أو لكل جندي مهمة ووظيفة ومكان. معنى أنك مش مكانك يبقى فيه مشكلة، يعني ما كانش الطيور هي كله بيجي وخلاص، وبعدين الناس هي كله ايه عارف شيل الطوب ده هاته من هنا حطه هنا وبعد كده شيل الزجاجة ده حرقه لا لا لا، كان كل واحد في جيش سليمان يعلم مكانه ووظيفته. فمعنى ان واحد مش مكانه يبقى فيه وظيفة فيها اشكال. فقال مالي لا اغا الهدد مجرد ان انا ما شفتوش فيها مشكلة ام كان من الغائبين أم أنه غائب؟ طب هو الغائبين ده يا جماعة عذر؟ ما كانش عذر، يعني سيدنا سليمان لم يقبل عذر أنه من الغائبين. قال إيه؟ شوفوا الكلام، طبعا الكلام ده لو طبق الوقت هتبقى مشكلة كبيرة جدا. قال لأعذبنه عذابا شديدا، قال له أجيبك أعذبك أو لأذبحن أو هقتلك أو ليأتيني بسلطان مبين، حل من ثلاثة، قائد مع جنوده. قال لهم قدامكم حل من ثلاثة او قدامه حل من ثلاثة، مش موجود ده حل من ثلاثة، اما ان هو غائب، اما ان يعذبه وهو حي، واما ان اقتله فيفقد الحياة، واما ان يأتيني بدليل او بسلطان واضح. الناس كانت بتشتغل للدين. ده النهارده لو قلت الاخ انت ما جيتش ليه يزعل. طب حضرتك احنا كنا متفقين على 1 2 3 ده المفروض يتعمل، يزعل ويحس ان انت يعني ايه يا عم الموضوع صعب، انا اجي جاي احفظ قران كده براحتي. واحد خطيب جمعه ما كانش محضر او نفسيته مش عاجب يعني ما كانتش مستعده، أم قبل صلاة الجمعة بشوية مقفل التليفون وماشي. فالناس بتبصروا ايه؟ تتصل ما تتصلش، خلاص قفل التليفون وخلاص مفيش خطيب جمعة. تقول له هو انت ما جيتش خطبة الجمعة ليه؟ يزعل يا عم، دول بني آدمين ناس مستنية دين ربنا يطلع عليهم. تحس ان كنتش لاقي قلبي يا عم، انا مالي بقلب، خلاص قول من الاول مش جاي. قص على اعمال الدين التي كم من الاعمال التي دمرت بسبب عدم الحسم في الاداره. سيدنا سليمان واضح وضوح الشمس، اعلنها صراحه قبل ان يلقى الهدهد. هو الكلام اللي هو قاله ده بيقول الهدهد، والهدهد ما كانش موجود ولا للجنود، ده بيحط قانون عقوبات، ده بيحط لوائح، لوائح واضحة. مش موجود قدامك حل من ثلاثة، هتتعذب ولا هتموت ولا تديني حاجة مقنعة اقبلها ان انت ما كنتش موجود. ليه ما كنتش موجود؟ تقبل ان حد يحاسبك؟ تقبل ان حد يحاسبك؟ تقبل يا شيخ عبد الله ان حد يحاسبك؟ تقبل يا عبد الرحمن حد يحاسبك؟ يعني لو انت مكان الهدهد سيدنا سليمان قال لك انت كنت فين؟ هترد؟ ولا تقول هو بيكلمني كده ليه؟ هو مش عارف انا ابن مين؟ هو انا جاي اشتغل عنده ولا باخد منه فلوس؟ ببساطة سيدنا سليمان اعلنها قائد مع جنوده، اين الهدهد؟ ثم اعلنها الهدهد امامه احد 3 حلول. عارفين الهدهد عمل ايه؟ جه الهدهد. وهذا يدل على قوة جندي سليمان. الهدهد جاء يعني هقول ايه في قمة الجرأة، ما كانش خايف، مع ان هو اكيد اخبروه، ولو لم يخبروه هو يعلم انه يعمل مع سليمان النبي، يعلم مع الملك سليمان يعلم أنه يعمل في دين الله وأنه ليس في دين الله لعب ولا مساحة لله. فقال الهدهد، قال الله سبحانه وتعالى: فمكث غير بعيد، يعني قعد فترة مش كبيرة، ثم جاء قال: أحط بما لم تحط به. قال له: أنا جاي لك وعندي معلومات مش عندك. سليمان الذي حشر له جن وإنس وطير ونمل، هدهد جندي بجنود يبقى عنده معلومة مش عنده؟ هذه الآيات تدل على سعة علم الله، هذه الآيات تعلمك أن الله سبحانه وتعالى يختص من شاء بما شاء كيف شاء. هذه الآيات آيات باهرة واضحة على قوة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه. من الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ هو الله وحده لا شريك له. من الذي أعطى الإنسان أدوات بها يستجلب معلومات ويستنتج من مقدمات نتائج؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي أعطى الإنسان حواس بها يشاهد ويبصر ويحلل ويذوق ويسمع حتى يعرف العلم؟ الله سبحانه وتعالى. ثم بعد كده تلاقي واحد يقول لك ايه، العلم بيتعارض مع الدين وانا شايف ان مفيش دليل على وجود الله. بصوا كده، هو حضرتك مش شايف خالص. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. الثواب والعقاب من مبادئ الاداره الهامه والناجحه، ان انت اذا ولاك الله على مجموعه فينبغي ان يكون هناك ثواب وعقاب حتى لا يخضع الامر للهوى. سيدنا سليمان وضح العقاب وضوحا جليا. مكث الهدهد غير بعيد. هو سيدنا سليمان مملكته كانت فين يا جماعه؟ مكان مملكه سليمان كان فين؟ كان فين؟ في الشام، فلسطين. طيب سبق فين؟ في اليمن. يعني هيقطع من الشام لليمن، ده هيقعد الاف الكيلومترات. ربنا سبحانه وتعالى قال: فمكث غير بعيد، يعني الهدهد ما تاخرش، وهذا يدل على سرعه الطيران او استعماله لريح غدوها شهر وروحها شهر، يعني اللي بتقطعه في شهر بتقطعه في ليله. لما جاء الهدهد دخل على سليمان، سيدنا سليمان قال له: انت تخش هنا ليه؟ ده يا اما على السجن يا اما يموت. ولا سمعوا؟ سمعوا، سمعه وتناقش معه، وهذا يدل على عدل سليمان عليه السلام. اعطاه الفرصه ليدافع عن نفسه، قال له: انت ايه كنت مش موجود ليه؟ وانظروا الى حته او لقطه يقول لك ان ينبغي على كل افراد المؤسسات ان يعلموا الرساله التي لاجلها قامت هذه المؤسسه. مثلا مستشفى، المستشفى ديت المفروض ان هي مصنوعه او مبنيه ليه؟ لتقديم خدمه طبيه. فتدخل المستشفى وانت مريض فتلاقي واحد بيقول لك: انا ما بشتغلش عندك. وما حضرتك بتشتغل في ايه؟ ما حضرتك بتقدم خدمه طبيه. ما هو ده طبيعي انك انت بتقدم، دي مش حاجه وحشه انك انت تبقى فاهم ان انت بتقدم خدمه طبيه. انك تعرف رسالتك، ان تعرف غايتك. جنود سليمان كانوا يعرفون الغايه التي لاجلها بعث سليمان، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى في الأرض، أن يعظم الله في الأرض، أن يعظم كلام الله، أن يوحد الله. لذلك الهدهد انشغل بهذه الغاية عن الإعداد، فانطلق الهدهد دون إذن من سليمان. إيه اللي حمله على الانطلاق؟ حميته، غيرته. واحد غيور عنده حمية، فانطلق يبحث ناشئا للتوحيد. ما عملش بقى سيدنا سليمان منشط كده والهدهد من الخوارج وازاي الهدهد خرج عن طوع سليمان مطلقا، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ايضا مع ابي جندل وابي بصير لما انفصلوا سياسيا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا على مكة يقطعون الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مكة الحديبية، كانت معاهدة الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم ومكة، وبصير وابو جندل احنا مش ملتزمين بالمعاهدة دي، مع انهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم دينيا. النبي صلى الله عليه برضو ما نزلش ان ابو جندل وبصير من الخوارج لا يجوز التحامل معه. بعث سليمان عليه السلام الى الهدهد، والهدهد انشغل بغاية عظيمة جليلة، وهي ان يوحد الله في الارض. ويعلم الهدهد هذه الغاية، ويعلم ان اعداده مع سليمان وسيلة لهذه الغاية، وده يقول لك قد ايه كانت جنود سليمان في قمة النضج، انه فاهمين ان الهدهد اللي هو طير اللي انت ممكن متخيل هو الطير ده بيعمل ايه ولا لازمته ايه غير انه يطير وياكل من على الاشجار وياتيه رزقه. هذا الطير يفهم الغاية دي لأجلها خلق، ولما سخر في جيش علم الغاية من هذا الجيش، أن ينتشر التوحيد في الأرض. ومن أكبر مصادر القوة العلم، المعلومات. عندك معلومات أكثر تعرف تحكم أكثر تبقى أقوى. يعني يقولوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، كل ما المعطيات في المسألة بتكتر كل ما انت مساحة الحكم بتبقى ايه اعلى. فجاء الهدهد بمعلومات، واول حاجة عملها فين؟ حطها قدام سيدنا سليمان قال له عندي معلومات. قال احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال له احنا كنا شاكين في سبأ وانا جبت الخبر اليقين. ايه اللي حصل؟ بس انا بسألك بس سؤال قبل ما نتكلم في ايه اللي حصل. هو في قائد ممكن يسمع الكلام ده ويسكت فعلا؟ انا بتكلم في عصرنا ان واحد يقول له انا عندي اللي ما عندكش. احط بما لم تحط به هيبقى يقول له ايه؟ هيجيب راسه هيقول له شايف الباب ده؟ اطلع بره. وبعد كده بيمشي يوم يقول لهم شايفين الراجل اللي هناك ده؟ اديله او انفدوه او شوفوا له اي حاجة ومشوه. جئتك احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. هنا ظهر اسم لم يظهر من قبل في كتاب الله سبحانه وتعالى، إنه سبأ. من هم سبأ؟ ومن قوم سبأ؟ وما حكاية سبأ؟ عندنا سورة في القرآن اسمها سورة سبأ. إيه ده ناس لهم قدر بقى مفروض نعرفه. مين سبأ؟ وإيه مملكة سبأ؟ وما الذي راه هذا الهدهد؟ يعني لو بدأنا مفروضا خلينا ناخد دقيقتين كمان. قال إني وجدت امرأة تملكه. الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكه. دي وجدك حاجة غريبة جدا، إن أنا شفت يا جماعة مملكة على رأسها امرأة. هذا استغربه الهدهد، وهذا كان بداية الأمر، وكأنه يعطي مقدمات حتى يستنتج قائده وملكه ونبيه سليمان النتائج. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عارفين حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ نشرحه إن شاء الله في المرة القادمة. لكن عموما الولايات لها تفاصيل، في حاجة اسمها تقسيم الولايات، في ولاية قصيرة في ولاية متعدية. إن واحد ولاية يعني يملك زمام نفسي، واحد ولي عن نفسي، يأكل يشرب يدخل الخلاء ينام يستيقظ، دي اسمها ولاية ايه؟ لنفسه. وفي ولاية ايه؟ متعدية. ولاية متعدية بتقسموها ولاية ذاتية وولاية مكتسبة. ولاية ذاتية ان الاب هو مجرد ان هو بقى اب بقى ولي على ابنائه، والابناء مجرد انهم ابناء لهم ولي اللي هو الايه؟ الاب. ولاية مكتسبة اللي هي الولايات اللي فيها الناس بتولى بالاكتساب. في ولايات عامة وفي ولايات خاصة. ولاية خاصة يعني شأن من شؤون الحياة، مثلا مدير مدرسة، مدير مستشفى، قيم على مسجد، دي اسمها ولايات خاصة. في حاجة اسمها ولاية ايه؟ عامة اللي هي شؤون الحياة. الولايات مقسمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الحديث فيه شرح طويل، ليس في الحديث انتقاص للمرأة ولا في الحديث اتهام للمرأة، إنما الحديث يصف أهلية ويصف مآلات ويصف وظائف لكل من الرجل والمرأة. غير أن هدهد إن شاء الله نفصله في المرة القادمة. كان أول ما تعجب منه هدهد الجندي من بنود سليمان في جيش سليمان أنه وجد قوم تملكهم امرأة. أقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة قصة سبأ، ومن هم سبأ، وما حكاية سبأ، ولماذا عندنا ذكر سبأ في كتاب الله سبحانه وتعالى مفصلا في أكثر من موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم جند سليمان وكيف تعامل سليمان مع جنده وكيف نشر سليمان التوحيد في مملكة سبأ. أقف عند هذا الحد ونقول هذا. أستغفر